دوزن أبوتي. أيوة حصريا على موقع دي جي كيمو الخيانة والغدر هم اللي ظاهرين في الكدر. بقول لكم يا رجالة، عماد عرايس بيقول لكم انا في 2025 ما شفتش غير كدابين. فاطرة 2026 عجب لنا رجالة كويسين يا شوية من سنين. عماد عرايس بيقول لك ابعتها من مملكة شارع الفومي مندو العالمي. تعرفوا العندي كم تعندو نصيحة بس لمصلحتكم، هدوا اعداد على عددكم والمتكسر يسند العاجل. واحد بس ضد التعاش سلاح 10 انا 10 جوالات مسجلة ومباشرة. عرايس كاس اي منافس بيبيش عين الدنيا لاب تحرق اسابيكوا زي الحاد. هذا التراب معايا داب وانتوا في ايدكوا الداب تراب. مالت على الكوكب مملكة بعد 100,000 معركة لو اقوالي مش مصدق. يلا والعطا عالكداب شارعكوا مختار مستند منبع متقدرين عالبلد. فيه المحارب ابو الاسد ابو الاسد عماد عرايس وعم حمام ازاز زمان. المحارب الدين جوان رسم على وشوش الاخصام. الدين جوان حمو عرايس وخالف وسط بشر مطير عدوان اتجاه الجميل. كفى اجريكم قطيع عايزين مهاجم زي فايق. انا الاسد بتاع الجراء صاحب سجل بدون عذاب بالنسبة لي مجرد غنايم. طب حد جه دلوقتي لحق شفتينا بالاسد فارس ما تفتكرش بيبتسم لك. لا ده انت كده انتهى عمرك اخضع للقدر سلم امره. كلم شرسه ودماوي واعصاب ثابته وحديديه اختار كائن البشريه قدامه دعي ربنا يحلها. مش كلها زي بعضها عشان عندي ناس بعزها وناس بعدت انا عنها من غير انفاس ولا توبيخ. مثل مينا مشهورين الورس ضرب الدرجاتي بس السيرة كسر السنين وانا عامل زيت للتاريخ. رجالة لو سلمتوا من الاسد ما تطمعوش في صدره عشان لو فاق هينهش كل حتة فيك. كتبت بحبر الدم ياسمي دخلت في الرصاص بجسمي دفنت قلبي جنب جسمي. لاعب الصاعي والمدفوع عيش وعايش كون في كون شوية مدمنين كيقول لما زادر خانون عاملين سباق الشنطة لا مش بالماركات احنا صيطنا مود الله. اي هدمة علينا براندات بنمشي المود على دماغات ساعة كف بكف خمسة في نظرة العيون البصة. بس هو انتو شفتوا لسه احنا كده يا دوب بدأنا. انا دافع فواتير اخكو اللي ارتكبتها في الموت يا زمان على افعال يودي وعلى افعال جري محامي. بلاش المكر والخنزرة لفك الوحش من الكنزرة وارتكب اكبر مخزرة مع احترامي من قدامي. بيت سلطان ومعايا السلطانة عيوني طول الليل سنة جمالها شغل السطلانة. مفيش صراحة اجمل من كده مربع على عرش قلبي وقت ما اشتد عليا جانبي جدعان الهوا في تجم دول صبروني على الحياة جمال في الجو مكارة بس وعلى ارض زلط وشوك بينا الاشبال ممكن يقتلوك وش مش بنعتمد باشا. رسالة من ابو الاسد شارع اماجم اللي معاهم بسر صراحة بدون مهبل السوشيال ميديا اكبر خدع. القلب عمره ما خان الكسر واحد ما يهموش العدد عماد عرايس ابو الاسد عرايس على خصام ودايق اسطورة واحدة لم تتكرر وكتب التاريخ مصاب اسمي بيرعب اكتر من خطار. ابو الاسد عماد عرايس ابو عرايس الدين جوانا قصة تانية يا جدعان. انا لو هقول عليك كلام احتاج 3 سنين قدام واحدة احكي فيها عن جدعان والتانية عن ذوقه جان تالته والتالتة معاركه فرسان حام عرايس فارس الزمان. اسد عرايس المنتلي بفضل ربنا ينتهي يعيشوا زي الملك اصغر مشهور فاز كتير احمد نسري هيئه والوجه قدر جبت ترجمه يله من افعال قد الموجه. احمد نسري ده جنت الموت وده عرايس البيرنس محترم في المعامله بس الصمتة تجرشاش وغوران دع رئيس اختار نزيل احمى رئيس مافيا لواح ربنا يكفيكو شل غضب في اي حكاية سميت قدرت وفي اي جفر اتسيطرت الطف في شارع الكومي بار على قديم ومجرم حرب قطة يعني جراء او قلب مشرف القرب والغور اسلام كابو جاي تبه مشال مصري وحش الكتابة مندول عالمي كاسع الغابة بلجيكا هو واقف دوره والقيس الوحداني السيطرة حصريا على موقع دي جي كيمو كتير يا شوية كدابين يا الله